بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو الدرس 73 من دروس جامع المسائل، وفي هذا اليوم نتكلم عن شبهة مهمة، وهي أنه إذا قيل لهؤلاء الذين يشككون على الصحيحين، إذا قيل لهم وانتقد عليهم هذا، قالوا قد انتقد البخاري أناس من الأئمة مثل الدارقطني ومثل أبو مسعود الدمشقي وغيرهم، أو لا قد انتقدوا على البخاري بعض الأحاديث وعلى مسلم. فنقول في هذه المسألة، المنتقدون للبخاري الذين هم من علماء الدين ومن علماء الحديث، من هم هؤلاء الذين انتقدوا بعض الأحاديث اليسيرة التي في صحيح البخاري ومسلم؟ إنهم أئمة الإسلام والمعظمون لصحيح البخاري ومسلم والعاكفون على تدريسه وقراءته. يعني تعلمون من هم هؤلاء الذين انتقدوا هذه الأحاديث؟ إنهم يعكفون الليل والنهار على تدريس البخاري، يدرسونه ويعظمونه بين الناس، ويدلون الناس على حفظه وعلى العمل بما فيه من الأحاديث، ويقرؤونه، بل لعل بعضهم يحفظونه كالدارقطني وأبو مسعود الدمشقي وغيرهم. ثم يمر بهم أثناء بحثهم وأثناء قراءتهم في هذا الحديث، يمر بهم في الأسانيد استدراكات على البخاري، والبخاري ما هو معصوم، تمر عليهم استدراكات في الصناعة الحديثية ليست في أصل المتن. هم لا يطعنون في الأحاديث مثل ما يطعن فيها هؤلاء الطاعنون الذين يريدون يعني نسف الحديث، هم يريدون أن ينسفوا الأحاديث حتى لا يعمل أحد بالبخاري ولا بمسلم. فشتان بين الثريا وبين الثرى، شتان بين هؤلاء الذين يعظمون صحيح البخاري وبين هؤلاء الذين يطعنون فيه بالليل والنهار، شتان بين هؤلاء الذين يعكفون على تدريس البخاري وقراءته وحفظه، وبين هؤلاء الذين بعضهم ما يعرف البخاري ولا قد قرأ فيه، إنما يعني يتلقط الشبهات من هنا ومن هنا. وأيضا أولئك طعنهم في الأحاديث بالعقلانيات، يطعنون في الأحاديث بالعقلانية، تقولون كيف هذا وكيف هذا الحديث يقوله البخاري وكيف. أما الأئمة فإن انتقادهم على البخاري هو من ناحية الأسانيد، من ناحية الأسانيد فقط. فقد يكون الحديث منتقدا في البخاري وهو صحيح، والحديث صحيح عند غير البخاري، الحديث يكون صحيح عند غير البخاري. مثلا حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. هذا حديث في البخاري، لكن ماذا قال، كيف رواه البخاري من ناحية السند؟ البخاري رواه معلقا، قال: وقال هشام بن عمار، يقول البخاري وقال هشام بن عمار، ما قال حدثني هشام بن عمار. فلهذا انتقده أئمة الحديث كالدارقطني، قالوا هذا منتقد، هذا منقطع في البخاري، ما قال حدثني هشام بن عمار، ما هو على شرط البخاري. لكن روي الحديث عند أبي داود، عند الإمام أبي داود متصلا، قال حدثني هشام بن عمار، فالحديث صحيح في خارج البخاري، الحديث متصل خارج البخاري. فانظروا هذا انتقادهم، انتقادهم من ناحية الأسانيد والصناعة الحديثية، وهم لا يقصدون بهذا الانتقاد طرح ما في الصحيح. لا، قال ابن الصلاح: إذا عرفت أن صحيح البخاري ومسلم قد تلقتهما الأمة بالقبول، فما أخذ عليهما من ذلك وقدح فيه معتمد من الحفاظ فهو مستثنى، وما ذلك إلا في مواضع قليلة جدا. يقول الحافظ بعد أن أجاب عن كل الأحاديث المنتقدة على البخاري عن الحافظ ابن حجر، كل ما انتقدوه على البخاري في صحيحه من ناحية الأسانيد رد عليها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، ثم قال: هذا جميع ما تعقبه الحفاظ النقاد العارفون بعلل الأسانيد. انظروا كيف كلام الحافظ، العارفون بعلل الأسانيد المطلعون على خفايا الطرق، وليس كلها من أفراد البخاري بل شاركه مسلم في كثير منها، وليست كلها قادحة. يعني هذا الانتقادات التي انتقدوها على الأسانيد صفى أكثرها الحافظ، قال: بل أكثرها الجواب عنه ظاهر والقدح فيه مندفع، وبعضها الجواب عنه محتمل أو مجمل، واليسير منه في الجواب عنه تعسف. انتهى من هدي الساري. فهذا معناه أن الاستدراكات التي على صحيح البخاري وصحيح مسلم تنقسم إلى قسمين، التي استدركها أهل الشأن وأهل العلم، منها ما انتقد وتم الانتقاد، منها ما انتقد وتم الانتقاد في السند، ويكون الحديث إما يكون متنه في غير صحيح البخاري ثابت، أو يكون هذا الحديث منتقد وهو شيء يسير جدا ما في أكثره في صحيح مسلم، أما البخاري فقد في الغالب أنه سلم من هذا، لكن قد ينتقد حديث في الصحيح ويتم الانتقاد. وهناك انتقاد ويدافع عنه العلماء الذين هم الحفاظ ويدافعون عنه، هذه مسائل مناظرات بين أهل العلم، كل واحد يدلي بما معه من العلم وعلى ما آتاه الله من العلم، فيرد الحافظ أو يرد غيره من الحفاظ ويقولون هذا الانتقاد غير صحيح ولم يتم له الانتقاد. هذه كلها يعني أشياء كلها بالعلم ومناظرات وأشياء حديثية بين أولئك الذين يجمعهم تعظيم الصحيحين، يجمعهم تعظيم الصحيحين، كلهم من المعظمين للصحيحين، من الداعين الناس إلى تعظيم الصحيحين. وأما انتقاد أولئك وطعن أولئك الذين نسميه طعن وليس انتقاد، فهو بغير حق، وهو مبني على الهوى وعلى تقديم الرأي، وبشكل عام يخالف قواعد علم الحديث. هؤلاء الذين يطعنون في البخاري ويقولون البخاري فعل والبخاري فعل، هؤلاء انتقادهم كله يريدون إسقاط الصحيح، يريدون إسقاط صحيح البخاري، ما يريدون أن هذا الحديث فيه علة في كذا وفيه علة في كذا، ما يعرفون هذا وليسوا من أهله، إنما هم يريدون إسقاط البخاري وإضعاف هيبة الصحيح في قلوب الناس، وهيهات لهم ذلك. فحتى لا يقول قائل: هذا الدارقطني قد انتقد البخاري وهذا فلان قد انتقد، نقول نعم انتقدوا بالناحية صناعة الأحاديث والأسانيد وفي أشياء معروفة في علم الحديث، وهم من المعظمين لصحيح البخاري والذين يعكفون على تدريسه وقراءته ويدعون الناس إليه، وليس منكم واحد على هذه المثابة. وانتقادهم مبني على قواعد علماء أهل الحديث، ليس مبنيا على الهوى وسوء القصد، ينتقدون على حسب ما تعلموا وحسب قواعد علماء أهل الحديث، فيقولون هذا الحديث في البخاري ليس على شرط البخاري، وثم يأتي من يدافع ويقول بل كذا على ما آتاهم الله سبحانه وتعالى من العلم. وسنأخذ في الدرس القادم إن شاء الله مثالا على حديث تم انتقاده في صحيح مسلم وتم الانتقاد وحكم العلماء بضعف هذا الحديث وهو في صحيح مسلم، سنأخذه إن شاء الله في الدرس القادم كمثال على هذه المسألة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.